عليكي من عذاباتي كان لما عليكي عليا شوكة تزود من ألماتي. شفتي ازاي أولادي باعوني، شفتي ازاي بالسب هنوني، وكل جلدة في جسمي يا أمي كانت رد حناني وحبي. شفتي ازاي أولادي باعوني، شفتي ازاي بالسب هنوني، وكل جلدة في جسمي يا أمي كانت رد حناني وحبي. بيتك وسط صراخي يا أمي، خفت عليكي من عذاباتي، كانت لمعانيكي عليا شوكة تزود من ألماتي. بيتك وسط صراخي يا أمي، خفت عليكي من عذاباتي، كانت لمعانيكي عليا شوكة تزود من ألماتي. ولا طريق الصلب يا أمي كان مفروش كله من دمي، رغم الشوك اللي على كبيني كانت نظرة عيني عليك. ولا طريق الصلب يا أمي كان مفروش كله من دمي، رغم الشوك اللي على كبيني كانت نظرة عيني عليك. بيتك وسط صراخي يا أمي، خفت عليكي من عذاباتي، كانت لمعانيكي عليا شوكة تزود من ألماتي. ناديتك وسط صراخي يا أمي، خفت عليكي من عذاباتي، كانت لمعانيكي عليا شوكة تزود من ألماتي. المسمار اللي في ايديا كان والحرب طريق للنور، رغم الدم اللي في عينيا كنت شايل لك اغلى شعور. والمسمار اللي في ايديا كان والحرب طريق للنور، رغم الدم اللي في عينيا كنت شايل لك اغلى شعور. بيتك وسط صراخي يا امي، خفت عليكي من عذاباتي، كانت دمعانيكي عليا شوكة تزود من ألماتي. ناديتك وسط صراخي يا أمي، خفت عليكي من عذاباتي، كانت دمعانيكي عليا شوكة تزود من ألماتي. وقلت آه يا أمي منهم، وقلت آه وأنا قابلهم، نسيوا إني جيت علشانهم ودفعت أنا الدم بدل. وقلت آه يا أمي منهم، وقلت آه وأنا قابلهم، نسيوا إني جيت علشانهم ودفعت أنا الدم بدل. عليكي من عذاباتي، كانت دمعانيكي عليا شوكة تزود من ألماتي.